افكر في اللي جراني نسيني وجود كل ولا يخطر على بالي وصلنا لآخر الطرب مع أغنية نادرة الإذاعة للموسيقار فريد الأطرش، يا ليل يا ما فيك سهارة، من ألحانه وكلمات محمود فهمي إبراهيم. يا ليل يا ما فيك سهارة، فيك حياة، فيك بكاتش نصدقائي. ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك برق في حكم تاني. يا ليل يا ما فيك سهرة، فيك حياة، فيك بكاتل نوب ستاني. يا ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك برق في حكم تاني. يا ليل يا عيني غني لي وش جيلي، ليل يا عيني يا ما عشاء دي

نادي يحسبوا كل خلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري شجون وانت هادي الطبع نادي يحسبوا كل خلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري وخلصت حلقتنا. شكرا خالد القصاص من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.